يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعاء بين الأذان والإقامة هل ترفع فيه اليدان؟ ما ورد هذا فيما أعلم، ما ورد هذا. بعض المؤذنين يفعل، ولكن ما رأيت شيء في هذا. نعم.